فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قالتا لا

من الشجرة أن يا موسى بمن جاء بالهدى تتلو عليهم آياته

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لا أمن الله علينا لخسف بنا لولا له الحكم وإليه